الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ضيفنا الكريم حفظه الله ونفعنا بعلمه: رابعا الإيمان. أولا، الإيمان لغة التصديق، وفي الشرع الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان إقراره، وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. أحسنت. موضوع الإيمان من أهم الموضوعات التي يجب أن يعنى بها كل مسلم، لأنه ينبني عليها دينه. والإيمان له مفهوم لغوي عام، وله مفهوم شرعي اصطلاحي، هو المقصود بإطلاق الإيمان في الكتاب والسنة. أعني بذلك أن لفظ الإيمان من الألفاظ المجملة التي إذا جاء الشرع بتحديدها أو بوصفها على هيئة معينة يجب التزام هذا الوصف، وهذا كسائر المصطلحات الشرعية، الأمر لا يخص الإيمان. أكثر المصطلحات الشرعية جاء الشرع في التوسع بدلالتها أو بتحديدها، يعني بمعنى وضع مصطلح شرعي إما أن يكون أوسع من مصطلح لغوي أو يحدده. مثال ذلك الصلاة. فالصلاة أصلا هي الصلة، عموم الصلة، يدخل فيها الدعاء والتقرب إلى الله بأي عمل، ويدخل فيها كثير من الأعمال اللسانية والقلبية وعمل الجوارح، تسمى صلاة لغة. لكن لما حدد الشرع مفهوم الصلاة بركن الإسلام المعروف، تبين لنا أنه في النصوص الشرعية يقصد بالصلاة هي هذه العبادة التي جاءت على هيئة معينة بركوعها وسجودها ووقتها وشروطها وواجباتها. إذن الشرع حدد معنى الصلاة، فمن هنا إذا أطلق معنى الصلاة في الدين فإنه يعني ركن الإسلام المعروف الذي جاءت الشرع بتحديد هيئته وشروطه. إذن كذلك الإيمان، الإيمان له معنى عام لغوي وهو التصديق، لكن الشرع أيضا وضع للإيمان مفهوما اصطلاحيا عظيما يشمل الدين كله. وعلى هذا فنقول الإيمان في الشرع هو الدين بمجمله، كما قلنا أن الإسلام هو الدين بمجمله، أو السنة هي الدين بمجمله. لكن نظرا لأن مفهوم الدين أيضا وردت فيه مصطلحات شرعية أحيانا تترادف وأحيانا يعني تختلف في بعض معانيها وتجتمع في أمور وتختلف في أمور، فالله عز وجل سمى، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الدين الإسلام وسماه الإيمان إلى آخره. فعلى هذا فإن الإيمان بالمصطلح الشرعي هو اعتقادات وأقوال وأعمال حددها الشرع، وعلى هذا فإن هذا يشمل عامة الدين. فالإيمان له تعريف موجز، وهو كما عبر عنه السلف قول معنى، وتعريف مفصل، وهو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان أو عمل الجوارح، والجوارح هي الأعضاء. وليس بين التعريفين تعارض، بل الأول المجمل يعتبر تعريف حدي أقرب أو أدق في المعنى اللغوي، لكن نظرا لأن اللغة ضعفت في أذهان كثير من الناس اضطر السلف للتفصيل. وإلا فإن الإيمان في أصل تعريفه هو قول وعمل، والقول يشمل قول اللسان ويشمل قول القلب، لأن القلب يعبر عن قوله باللسان، كما أنه أيضا يشمل عمل القلوب الذي هو الأمور الإيمانية من التقوى والصلاح والاستقامة والإنابة والخوف والرجاء والمحبة، كل هذا يسمى عمل القلب، عمل القلب وعمل الجوارح اللي هي الأعضاء، تتمثل بأركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن قول اللسان وهي عمل اللسان، ثم كذلك الصلاة والزكاة والحج وسائر الأعمال الإسلام هي إيمان، ومن هنا تدخل في مفهوم في جزء من حقيقة الإيمان وهو أنها عمل. وعلى هذا فحقيقة الإيمان تعريفه شرعا يشمل الأمرين، الأمور القلبية التي ذكرتها والأمور العملية التي هي أعمال الجوارح كما أمر كما جاء به الشرع. وعلى هذا فممكن أيضا نحدد هذا المفهوم بلغة أبسط، وهو أن الإيمان يعني التزام الشرع اعتقادا وعملا، التزام شرع الله اعتقادا وعملا. إذن نخلص إلى أن تعريف الإيمان هذا أدخل الاعتقاد والأعمال في الإيمان وهما لا ينفكان، فلا يجوز حصر الإيمان بنوع واحد، لا يجوز حصر الإيمان بالأمور الاعتقادية لأن هذا يخرج الأعمال التي هي جزء من الإيمان، ولا بالأمور العملية لأن هذا لا يخرج الأمور القلبية من الإيمان. فعلى هذا فالإيمان لا يكتمل تعريفه ولا تكتمل حقيقته شرعا إلا بأن نجمع بين الاعتقاد والقول والعمل. ولذا فإن الإيمان ولابد أن يزيد وينقص، وهذه تسمى مسائل الإيمان، لأنه الإيمان يتمثل بأركان، وهي أركان الإيمان الستة المعروفة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وتتمثل الإيمان كذلك بالأعمال التي هي أمور الإسلام. وكما قلت أيضا ينقسم الإيمان من حيث وحقيقته إلى أركان الإيمان وإلى مسائل الإيمان، إلى أركان الإيمان وإلى مسائل الإيمان، أركان الإيمان ستة. أما مسائل الإيمان فهي أولا حقيقة الإيمان التي هي أو تعريف الإيمان التي هي القول بأن الإيمان قول وعمل، أو أن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان بالحق وكذلك عمل الجوارح الأعضاء مقتضى على مقتضى شرع الله. هذه المسألة الأولى تسمى مسائل الإيمان. المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص، سنعود إليها. المسألة الثالثة أن الإيمان أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. والمسألة الرابعة جواز الاستثناء في الإيمان لأنه راجع إلى أعمال المكلفين، وأعمال المكلفين ليست معصومة. فالمسلم عندما يسأل هل أنت مؤمن يجوز يقول مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، مع أنه الأصل أنه لا يشرع السؤال أصلا ولا ينبغي أيضا الجواب، لكن إذا ابتلي المسلم بمثل هذا السؤال فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا لأنه مشكك في تصديقه، لكن لأنه لا يدري عن مصيره، المصير عند الله عز وجل، فهو يرجو ويعلق الأمر بمشيئة الله تفاؤلا وتبركا، ويعلق الأمر بمشيئة الله لأن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، فلا يجوز التأليه على الله. إذا نعود إلى كل مسألة لوحدها، فلعلنا نبدأ بالثانية وهي أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. هذه المسألة الأولى في ترتيبها الموضوعي، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. هذه في الحقيقة أمر بدهي، لكن لماذا قلناه؟ يعني من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ومن ما هو بدهي على مقتضى قطعيات النصوص، الآيات والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال الإسلام وأعمال المسلمين كلها تدل دلالة قطعية على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان لا يمكن أن يتم ويكتمل إلا بالأعمال. وعلى هذا فإن هذه الحقيقة ما كانت محل خلاف في عهد الصحابة والتابعين إلى وقت تابع التابعين في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني. ظهرت فرقة يقال لها المرجئة، يعني زعموا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة شرعا. الأوائل منهم الورع لا يستهينون بالأعمال، لكنهم لا يرون أنها تدخل في مسمى الإيمان. هذه ناتجة عن عقدة فلسفية وراجعة إلى خطأ في الاستدلال وخطأ في الفهم وتجاوز منهج السلف حينما زعموا أي المرجئة بأن الإيمان هو التصديق، التصديق لا يدخل فيه العمل، بمعنى أنهم أعادوا الاصطلاح الشرعي إلى المعنى اللغوي فقط، وما من أحد يحصر المصطلح الشرعي بالمعنى اللغوي في أي أمور الشرع إلا ويقع في خطأ فادح. هذه قاعدة عامة، مصطلحات الشرع جاء بإطلاق الألفاظ الشرعية على معاني شرعية محددة، ومنها الإيمان. لو أخذنا الإيمان بمجرد معناه التصديق لأدى هذا إلى كارثة في الدين، بمعنى أننا حصرنا الدين بمجرد التصديق وأخرجنا المعاني الأخرى من الإيمان، فاستهان الناس بالأعمال. وعلى هذا فإن أقول أنه السلف اضطروا أن يقرروا هذه القاعدة معنا بدهية، وهي مسألة أن الأعمال تدخل في الإيمان لأن هناك من شكك فيها. طيب، هل نحتاج إلى أن نستدل على ذلك؟ نعم، قد نحتاج. أنا أحصر هذا لدليلين. الدليل الأول من القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما صرفت القبلة إلى الكعبة بعد بيت المقدس، خافوا أن الذين صلوا من المسلمين في التاريخ الأول وماتوا قبل أن يدركوا صرف القبلة، خافوا أن لا تقبل أعمالهم ولا إيمانهم ولا دينهم. فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. الصلاة ليست عمل، فسماها الله عز وجل إيمان. الأمر الثاني، دليل قاطع واضح جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صريح حقيقة، يعني لا أحد يستطيع إذا كان منصف أن يرد صراحة هذا الحديث، هي أن الأعمال تدخل في مسألة الإيمان. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان، شوفوا، الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله ليست قول وعمل، يعني عمل اللسان وعمل القلب، لكن أوضح من هذا، قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أليست إماطة الأذى عن الطريق العمل؟ سماها إيمان وعدها من شعب الإيمان. فالأحاديث في هذا في الحقيقة متواترة. الحديث هذا طبعا في الصحيحين، وفي صحيح البخاري على هذا اللفظ، وفي جاء في كتب الصحاح والمسانيد بألفاظ أخرى. وعلى هذا مجموعة الأحاديث التي تقرر صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان لتك تحصر وتصل إلى حد التواتر، والمتواتر لابد من قبوله. إذن المسألة الأولى مسألة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان لأنها جزء من الدين، فالدين هو فالإيمان هو التزام شرع الله عقيدة وقولا وعملا. ثم المسألة الثانية أنه يزيد وينقص. من الطبيعي إذا قلنا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أن الأعمال من الإيمان، فمن الطبيعي أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد الإيمان بزيادة فعل الخيرات، بزيادة التقرب إلى الله عز وجل، سواء بالأحوال القلبية أو بالذكر اللساني أو بأعمال الأعضاء. يزيد بالصلوات، بالنوافل العاملة، بالإحسان، بالبر، بالإحسان إلى الناس، يزيد بزيادة الصيام، إلى آخر المشروع، إلى آخره. وينقص بنقص ذلك، وينقص نقصا في الأعمال القلبية، يعني كلما ضعف إيمان الإنسان ضعف يقينه، ضعف إيمانه، كلما ضعفت أحوال القلبية فيه، ضعفت محبته لله، أو ضعف رجاؤه، أو ضعفت خشيته، أو توكله، أو نيابته، أو نيابته، أو يقينه، كلما ضعف شيء من معاني القلبية ضعف الإيمان، وكلما زاد ذلك زاد الإيمان. وكذلك الأعمال الظاهرة، كلما كثر فعل الطاعات من المسلم زاد إيمانه إذا توافر عنده عنصر الإخلاص والاتباع. زيادة الإيمان مشروطة بشرطين: الإخلاص لله عز وجل والنية الصالحة واتباع السنة. وإلا بعض الناس قد يتعب في أمر خيرات لا يريد بها وجه الله فيحبط إيمانه عكس ما يعني يتصور، والعكس كذلك. فعلى هذا فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال القلبية وينقص بها، ويزيد بأعمال الأعضاء وينقص بها. قلت أنه الإخلاص والاتباع، الإنسان إذا توفر عنده الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، زاد إيمانه. المسألة الثالثة، قلنا الاستثناء في الإيمان. نعم، الاستثناء في الإيمان، قلنا الأولى الإيمان قول وعمل، والثانية دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والثالثة أن الإيمان يزيد وينقص، هو لازم الترتيب، والرابعة أنه يجوز الاستثناء في الإيمان. ما معنى يجوز؟ هل يعني ذلك أن الإنسان يلزمه دائما أن يقول إن شاء الله في كل قربة يعملها؟ لا، لا يلزم. والأصل الاستثناء في الإيمان من الأمور الحادثة، يعني معنى سؤال الناس عن الإيمان من الأمور الحادثة. ولذلك السلف لما بدأ ظاهرة سؤال الناس عن الإيمان اعتبروه بدعة، لأنه هذه من الأمور المحدثة في الدين. الناس يتركون على ظواهرهم، ويحمل المؤمنون والمسلمون على مجملات الدين، على ما هم عليه، ولا يجوز امتحانهم. لكن ومع ذلك إذا وقع السؤال بأن سئلت أو سئل غيرك أمؤمن أنت؟ هل أنت مؤمن؟ الأولى أن تقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول آمنت بالله وعليه توكلت ونحو ذلك. فإذا يجوز أن تقول إن شاء الله، لكنها لا تلزم، لا تلزم. لكن يجب أن تعتقد أن حقيقة الإيمان مرتبطة بمشيئة الله عز وجل وبتوفيق الله. يعني بمعنى تحقق الإيمان في المؤمن راجع إلى توفيق الله له. فعلى هذا لابد أن يستثني، لا لأنه يشك، إنما يستثني لأنه لا يدري عن المصير، ولأنه يقول مش إن شاء الله تفاؤلا واستعانة بالله وتوكلا على الله. قال فقول القلب اعتقاده وتصديقه. نعم، قول القلب اعتقاده وتصديقه، ويضاف إلى ذلك جميع الأحوال القلبية التي يكون بها الإيمان، وذكرت لها أمثلة: محبة الله ورجاؤه وخوفه واليقين والإنابة والتوكل إلى غير ذلك من الأعمال القلبية. فهي ثم أيضا الاعتقاد بمعنى يعني أن يجزم المسلم بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من أصول الدين وثوابته وأحكامه، هذا يسمى الاعتقاد، هذا يدخل في القلب. لكن أيضا لابد أن يتعدى ذلك إلى قول اللسان، يعني أن يعترف الإنسان بلسانه بشهادة إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بمعاني الإيمان والإسلام، وأن أيضا يلتزم شرع الله فيما يجب من الذكر اللساني. الذكر اللساني كثير في الصلوات وفي غيرها وفي التلبية وإلى آخره، لا يكد بل لا يحصر الذكر اللساني، وكله هو تعبير عن الإيمان باللسان. ثم قول اللسان يدخل فيه الإقرار، ويدخل فيه أيضا الذكر، وعمل القلب كذلك تسليمه وإخلاصه. من عمل القلب الـ الـ الـ الـ يعني التسليم والرضا بشرع الله وحكمه، فهو داخل بالأهذا، هو ثمرة الإيمان. التسليم والرضا والاستعداد للعمل هو أمر قلبي لابد أن تنتج عنه أعمال. ولذلك فإن الله عز وجل جعل العمل امتحان لحقيقة الدعوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من الدين. ومحبة الله هي حقيقة الإيمان، هي أول أركان العبادة. فمن ادعى أنه يحب الله مجرد دعوة في القلب فلابد أن يضرب ذلك على أثر أعماله. ومن هنا يتبين لنا حقيقة الإيمان أنه قول وعمل، وأنه يدخل في أعمال القلب وأعمال الجوارح. وإخلاصه يعني صدق النية مع الله، الإخلاص هو صدق التوجه إلى الله، ألا يشرك مع الله أحدا في التوجه. إخلاص العبادة، وإخلاص الإذعان، وإخلاص اليقين، وإخلاص النية، لأن النية تدخل في أمور القلب وفي أمور الأعمال. وكذلك حبه وإرادته للأعمال الصالحة. طيب عمل الجوارح ما هو؟ الجوارح قلنا ما هي؟ من يجيب ما هي الجوارح؟ بعض الناس يسمع بالجوارح وقد لا يفهمها جيدا، وإن كانت مفهومة من السياقات. نعم، ما هي الجوارح؟ نعم تفضل. الجوارح هي منها اللسان. أيوه، اللسان من الجوارح. نعم، اليدين، الرجلين. نعم. ومنها اليدان واللسان. نعم. طيب يعني ممكن نعبرها تعبير شامل، أنا ذكرته في أثناء حديث، هي الأعضاء. نعم. أعضاء الإنسان هي جوارحه. طبعا القلب ليس عضو، يدخل من الجوارح، مع الجوارح، لكن القلب قد يكون عمله غالبا عمل باطني، بمعنى أعمال قلبية غير ظاهرة. لكن من البدهي أن الأعمال القلبية لا تصدق ولا تصح إلا إذا أثمرت أعمال التي هي مجموعة الاستقامة على الدين. إذن عمل الجوارح هو فعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو عمل الأعضاء، فعل ما أمر الله به من الصلاة وما دونها من جميع الأعمال إلى أقل الأعمال، ثم ترك المنهيات وهي كل المحرمات والمكروهات وما دون ذلك من المشتبهات. نعم، نقرأ القاعدة الثانية. طيب. ثانيا، من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن أدخله فيه ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع. نعم، هذه قاعدة فرعية تابعة القاعدة الأولى. إذا كنا عرفنا أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان يشمل الأمور القلبية والاعتقادية والمعرفية وغيرها، ويشمل الأعمال الظاهرة، فعلى هذا فإن من ادعى أن العمل لا يدخل في الإيمان كما قالت المرجئة، والمرجئة أصناف، منهم المرجئة الغلاة الذين أعرضوا عن شرع الله عز وجل واستهانوا به وزعموا أن مجرد المعرفة تكفي، وهذه فلسفة، يعني فلسفة قد تصل بالإنسان إلى الخروج من الدين إذا أعرض عن الدين بالكلية بدعوى أنه يكفيه أن يعرف. لكن الصنف الثاني، وهو الذي لا نستطيع أن نقول أنه خرج من مقتضى الدين لكنه خرج عن السنة، وهم الذين ادعوا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. فكل من ادعى أن الأعمال ليست من الإيمان فهو مرجئ. ما معنى مرجئ؟ طبعا سيلاحظ الأخوان اللي معهم الكتاب من الحاضرين أو المشاهدين أن الكلمة فيها خطأ مطبعي، مكتوب مجرئ، هذا خطأ مطبعي، والصحيح أنها مرجئ. المرجئ هو من يعتقد أن الأعمال لا تدخل في الإيمان كما ذكرت. لماذا سمى مرجئ؟ لأنه أخر الأعمال عن الإيمان، وهذا تسميه العرب في لغتها إرجاء، يعني بمعنى أنهم جعلوا الأعمال متأخرة لا تدخل في مسمى الإيمان فسمي هذا إرجاء. وهذا هو الأصل في التسمية، أنهم أرجعوا الأعمال، أخروها، أبعدوها عن الإيمان، فصلوها عن الإيمان، وهذا يسمى إرجاء. إذن كل من أخرج على الأعمال الشرعية المطلوبة شرعا من الإيمان وقال ليست من الإيمان فهو مرجع، وكذلك العكس، من أدخل في الإيمان ما ليس منه فهو مبتدع. هذا ينطبق على الأمثلة التي ذكرناها في الدرس الماضي، البدع التي أحدثها الناس وزعموا أنها من الدين وزعموا أنها من الإيمان، هذه لا تدخل في الإيمان. فكل ما أحدث باسم الدين، كل ما أحدث باسم الدين من المحدثات فهو لا يدخل في سمى الإيمان، وإن قصد به فاعله زيادة الإيمان. مثال ذلك الاحتفالات البدعية التي يتدين بها الناس، يقصدون بها أمور إيمانية، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين ومحبة الأولياء، وهذا من أعظم الإيمان. لكن نظرا لأن هذا غير مشروع، فإدخالهم هذا العمل في مسمى الدين والإيمان خطأ، بل هو بدعة. إذن من أدخل في الدين أو في الإيمان ما ليس منه فهو مبتدع، لأنه شرع ما لم يشرعه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الدين الذي يشمله مسمى الإيمان، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو كذلك أيضا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هذا الدين الذي تمثل فيه الإيمان. كل من عمل عملا ليس مشروعا فلا يدخل عمله في سمى الإيمان، فهو مردود. ثم تاج ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، فضل. ثالثا، من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، المقصود بهذا أن من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء ممن لم يكن مسلما أصلا أو من كان نشأ بين المسلمين ثم لما بلغ وقامت عليه الحجة لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عمدا من غفلة، لأنه قد يغفل، لكن إذا لم يقر بشهادتين أو كان غير مسلم ثم لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يثبت له اسم الإيمان، يعني لا يقال أنه مؤمن، ولا حكم الإيمان من حيث ما يترتب على الإيمان من الثواب في الدنيا والآخرة. فعلى هذا يبقى تحت مسمى غير المسلم أو مسمى الكافر. قال لا في الدنيا بمعنى أنه لا يستحق أحكام المؤمنين، لأن أحكام المؤمنين معروفة في التعامل في جميع شؤون الحياة وفي الممات، من حيث الصلاة عليه وميراثه وغير ذلك مما هو معروف، وفي الآخرة ما بعد الموت، أي حسابه عند الله عز وجل، كما ثبت قطعيات النصوص أن من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أهل النار، يعني بمعنى ليس له حكم الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره، حديث كثيرة قطعية ونصوص، لكن يعني نحتاج أن نختصر في الوقت، فنكتفي بدليل واحد لأنه صريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي، بل في بعض الروايات قال والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذا كان هذا في أهل الكتاب أليس غير من باب أولى؟ هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدخل فيه، لأن هؤلاء لم يقروا بشهادتين ولا يثبت لهم إسلام، ولذلك لا يثبت لهم اسم الإيمان ولا حكم ولا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. رابعا، الإسلام والإيمان اثنان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، ويسمى أهل القبلة مسلمين. نعم، المقصود بهذا أن الإسلام والإيمان من الألفاظ الشرعية التي تطلق على الدين وتطلق على أفراد المسلمين، يقال مسلم ومؤمن، لكن هذه الكلمات تترادف من وجه، يعني تشترك من وجه وتختلف من وجه، وهذا عام في عموم المصطلحات الشرعية، في عموم المصطلحات الشرعية. فمثل الإسلام والإيمان عبارات تتناوب، تشترك في معاني وتتناوب وتختلف في معاني. فمثلا الإسلام في الأصل يطلق على أعمال الدين الظاهرة، وعلى ما يبدو من المسلم من تسليمه الظاهر لنا بالدين حينما يعترف بالإسلام ويقيم شعائر الإسلام، فهذا يوصف بأنه مسلم وحكمه أنه على الإسلام. الإيمان في الأصل المقصود به القطع واليقين في القضايا العقدية العلمية التي هي في القلب، هذا في الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عد الإيمان بأركانه الستة، الأركان الستة كلها معلومات عقائد ليس فيها أعمال، أركان الإيمان الستة ليس فيها أعمال، كلها تصديق و يقين، لكن لابد أن تثمر عنها عمل. ثم لما ذكر الإسلام في نفس الحديث ذكر الإسلام بأركانه الإسلام الظاهرة، فهل يعني هذا كما يظهر لبعض الناس الذين لا يأخذون بعموم الأدلة، هل يعني هذا أن الإيمان هو الأمور الاعتقادية فحسب ولا تدخل الأعمال؟ لا، لكن إذا اجتمع الوصفان، إذا جينا بالإسلام والإيمان في عبارة واحدة في مقطع واحد في حديث واحد، فإن الإسلام غالبا يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان غالبا يطلق على الأعمال العلمية اليقينية الاعتقادية الباطنة. ولذلك إذا انفرد كل واحد منهما شمل المعنى الآخر. إذا قلنا الإيمان بدون ما نذكر الإسلام فلا بد أن يشمل الإسلام، إذا قلنا المؤمن فالأصل أن يكون مسلم الأصل، وإذا قلنا كذلك الإسلام فلا بد أن يشمل الإيمان، والمسلم الأصل أن يكون مؤمن، لكن ليس هذا، هل هذا لازم؟ إذن الإسلام والإيمان صفان شرعيان بينهما عموم، بمعنى أنهما كلهما يشملان الدين، وبينهما خصوص بمعنى إذا اجتمع في سياق واحد فكل واحد منهما يختص بمعنى ويقترن مع اللفظ الآخر بمعاني، يختص بمعنى ويقترن مع الآخر بالمعاني. والدليل على هذا، هل تصح أركان الإيمان من المسلم بلا أركان الإسلام؟ هل تصح أركان الإسلام من المسلم بلا أركان الإيمان؟ إذن هما يلتقيان من وجوه ويختلفان من بعض الوجوه، فإذا انفردت كل لفظة لوحدها شملت اللفظة الأخرى، وإذا اجتمعت مع أختها كما قلت. إذن الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه. إذن بقي مسمى الأشخاص المسلم والمؤمن، هذه تسمى الأسماء والأحكام، وهي تابعة للإيمان. يعني ما نطلقه على الناس مؤمن مسلم كافر فاسق فاجر ظالم منافق هذه تسمى الأسماء والأحكام، هذا داخلة في مسميات الإسلام والإيمان، لكن ومع ذلك كل مصطلح له معنى. لكن هم هنا ما بين مسلم ومؤمن من وجوه الافتراق والاختلاف، ما بين كلمة مسلم ومؤمن من وجوه الاختلاف والافتراق. فمثلا كل مؤمن لا بد أن يكون مسلم، لماذا؟ لأن لا يتصور أن أحدا يدعي الإيمان ثم لا يعمل بمقتضى الإسلام، بل لا يصح أن نصفه مؤمن بأنه مؤمن، لا يصح شرعا أن نصف أحد بأنه مؤمن ما لم يلتزم شرائع الإسلام، ظاهر. لكن العكس غير، وهو أنه ليس كل مسلم مؤمن. لماذا؟ لأن الإسلام الأمر الظاهر الذي نراه، لكن الإيمان أمر قلبي، فقد يكون الإنسان يدعي الإسلام وفيما بينه وبين ربه لا يؤمن بحقائق الدين كالمنافق الخالص. المنافق الخالص يظهر الإسلام خوفا على نفسه، لكن يكون في قلبه غير معترف لله عز وجل، غير معترف بأركان الإيمان أو ببعضها، فهذا ظاهرا نسميه مسلم، لكن لا نستطيع أن نجزم له بالإيمان. إذن فمن توفر عنده وصف الإيمان فلابد أن يكون مسلم، لكن من توفر عنده وصف الإسلام فقد لا يكون مؤمن عند الله عز وجل. هذا في ما يتعلق بحقيقة الأمر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. أهل القبلة يعني الذين يدعون الإسلام كلهم مسلمين، حتى من ارتكب معاصي وفجور وفواحش نسأل الله العافية، أو حتى من ارتكب بدع ما دام أعماله هذه لا تخرجه من الملة فلا يزال له مسمى الإسلام، فلا يزال له مسمى الإسلام، فهو من أهل القبلة. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسلم هو من صلى إلى قبلتنا ومن أكل ذبيحتنا، فهو له حقوق المسلم. وإن احتاج إلى شيء من التأديب أو التعزير أو الهجر أو الرد، هذه أمور أخرى، هذه أمور مقتضيات التناصح بين المسلمين، وإقامة حدود الله وشرعه لا تعني إخراج الأفراد من الملة أو من مسمى الإسلام. إذن من شهد إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، لكن لا نستطيع أن نجزم أنه مؤمن لأن أمر الإيمان بينه وبين ربه. لكن إن تحققت له حقيقة الإيمان عند الله فلا بد أن يكون مسلم، ويسمى أهل القبلة يعني جميعهم مسلمين. إذن ليس كل مسلم في الظاهر يكون مؤمن في الباطن، لأن الباطن لا يعلمه لله عز وجل، وقد يدعي الإسلام وهو منافق. نعم اقرأ. طيب. خامسا، مرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها قط. نعم، هذه الحقيقة قاعدة تضمنت عدة مسائل عظيمة في الدين، وهذه من المسائل العملية التي يحتاجها المسلمون دائما في حياتهم في تعاملهم مع الآخرين، ولسيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الخلط والالتباس، كثرت فيه الشبهات والتشكيك والمسلمات، مما أدى إلى كثير من الفتن بين المسلمين أنفسهم وبينهم وبين المخالفين لهم. وهي مسألة مرتكب الكبيرة، هذه مسألة متفرعة عن مسائل الإيمان، وستتعلق بما يسمى بالأحكام. الأحكام والأسماء داخلة في مسائل الإيمان، وأعني بذلك أن من يرتكب معصية ضرب مثلا بالكبيرة، لأن الكبائر هي أعظم المعاصي أليس كذلك، وما دونها من باب أولى أن يكون حكم صاحبه حكم الإسلام والإيمان، لكن نتكلم عن مرتكب الكبيرة لأنه ارتكب أعظم معصية ما دام لم يصل إلى الردة والشرك. مرتكب الكبيرة يعني المسلم الذي يقع في معصية كبيرة كأكل الربا أو الغيبة أو النميمة أو الكذب أو غيرها من الكبائر الذنوب، هذا المسلم يسمى مرتكب الكبيرة. ارتكبها يعني استهان بالدين وركب المعصية، عملها عمل الكبيرة التي دون الكفر والشرك. الكفر هنا يعني الكفر المخرج من الملة. كل كبيرة لا تخرج من الملة ولا تقع في الشرك، توقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، فإن صاحبها يبقى مسلم ويبقى مؤمن، لا يخرج من مسمى الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك في حديث أن الإيمان، أن ذكر أن الإيمان، أن المسلم يبقى على مسمى الإيمان وإن زنى وإن زنى وإن سرق. وكان عنده أبو ذر رضي الله عنه فكأنه استغرب مثل هذا الحكم، فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، لأن كررها مما يدل على أنه فعلا يبقى له مسمى الإيمان والإسلام وإن ارتكب كبيرة. قد يشكل على هذا حديث أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا نفس للإيمان وهذا إثبات للإيمان، فبدنا نجمع بين النصوص لأنها صحيحة كلها. نجمع بين النصوص يعني بأن هذا الذي ارتكب الكبيرة بقي على أصل إيمانه لأنه ارتكبها ولم ينقض نواقض الدين الأخرى. وفي الحديث الآخر نفي عنه الإيمان، أي نفي عنه مقتضى الإيمان لا أصل الإيمان. وهذا مثل الصلاة، الصلاة فيها جزء مجزئ وفي جزء يؤجر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تقبل الصلاة من الإنسان الذي مثلا يسهو في صلاته ليس له منها شيء، لا يعني ذلك أنه لم يؤدي الفرض، لكن لا يعني ذلك أنه لا تقبل عنه القبول الذي يكون فيه له أجر. ومثله الإيمان، الإيمان ينفى عن بعض من يفعلون الكبائر، يعني حقيقة الإيمان مقتضى الإيمان، أقصد مقتضى العمل بالإيمان، لأن الإيمان لابد له ثمرة، فهذا لم تتحقق عنده ثمرة الإيمان في هذه الجزئية. ثم ربما يكون نفي الإيمان في أمر محدد لا في عموم الدين، ونفي الإيمان في أمر محدد تلك اللحظة لا يعني نفي الإيمان مطلقا. أيضا من توجيه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن فعل هذه الكبيرة، يعني حين يفعلها يعني اختل إيمانه في هذه الجزئية لا في الدين كله، ولم يخرج عن مقتضى التصديق، إنما ترك العمل، أخل بالعمل. فعلى هذا فإن مرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيمان ولا حتى من الإسلام، فهو في الدنيا مؤمن لكنه ناقص الإيمان، نقص إيمانه بقدر يعني أفعاله التي اقتضت أو ذنوبه التي اقتضت النقص. وفي الآخرة يعني المؤمن صاحب المعصية صاحب الكبيرة في الدنيا نقول أنه مؤمن ناقص الإيمان، إن تاب قبل موته تاب الله عليه إذا توفرت في شروط التوبة، إذا تاب تاب الله عليه، لكن إذا مات لا قدر الله وهو ممارس للمعصية، يعني مات وهو على كبيرته، فإن مصيره في الآخرة فيه تفصيل. هو أولا قبل أن يعني أن يحكم على العباد بجنة أو نار هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له فيدخل الجنة، والله غفور رحيم ورحمته سبحانه سبقت عذابه، ونرجو للمؤمنين الذين وقعوا في الكبائر أن يغفر الله لهم، نرجو أن يغفر الله لهم. لكن أيضا قد لا يغفر الله له بمعنى أنه يستحق النار فيعذب بالنار بقدر كبيرته، ولا بد أن يخرج من كان أصل المؤمن مسلم إذا مات على كبيرته وقدر الله عز وجل عليه أن يعذب في النار، لا بد أن يخرج منها، يخرج منها بعدة أسباب شرعية، منها الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وشفاعة الأنبياء لأهل الكبائر من أممهم، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين والصالحين، شفاعة القرآن، شفاعات كثيرة. ثم أيضا برحمة الله عز وجل حينما تنتهي الشفاعات الله عز وجل يتولى رحمة بعباده بإخراج من يعني يشاء من النار. ففي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والموحدون كلهم مصيرهم للجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها قط، من كان عنده أدنى ذرة من إيمان فلن يخلد في النار. نعم اقرأ. سادسا لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه. هذه أيضا قاعدة متفرعة عن مسألة الإيمان ويغلط فيها كثير من الناس قديما وحديثا. يغلطون فيها لأنها تحتاج إلى تفصيل وتفهم خطأ. فأولا يعني نحن نرجو لكل مسلم مؤمن أن يكون من أهل الجنة، وهذا هو الأصل، وغير المسلم الأصل أنه من أهل النار، هذا هو الأصل. لكن مع ذلك لا نستطيع أن نجزم، يعني أقصد عموم المؤمنين هم من أهل الجنة، عموم الكافرين هم من أهل النار، لكن ومع ذلك الإنسان المعين بعينه فلان بن فلان لا نستطيع أن نجزم له بأنه من أهل الجنة وإن كان ظاهر الصلاح، ولا بأنه من أهل النار وإن كان ظاهر الفساد. لماذا؟ لأن لا ندري ما يختم له. ولذلك قال السلف بمقتضى قواعد الشرع، السلف لم يأتوا من عندهم بشيء اخترعوه، أمور الدين توقيفية، قالوا بأن يعني لا ندري عن مصير الإنسان، لا نجزم لأحد بعينه إلا ما جاء النص بأنه من أهل الجنة أو جاء النص بأنه من أهل النار. بقية الخلق الذين يموتون لا نستطيع أن نجزم لأحد منهم بأنه من أهل الجنة وإن كان صالحا مسلما تقيا ورعا، ولا أنه من أهل النار. لماذا؟ لأن لا ندري على أي حال سبق عليه الكتاب. في هناك دليل واضح، دليل واضح يبين هذه القاعدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يسبق له الكتاب وعليه الكتاب فيكون من أهل الجنة. طيب ما هو الذراع؟ ربما يكون الذراع في حساب الزمن لحظات، الله أعلم، هذا نص مجمل مبهم، لكنه يدل على قصر المدة الزمنية التي يكون فيها تحول الشخص، يدل على قصر المدة الزمنية التي يكون فيها تحول الشخص لحظة الموت عند الوفاة من حال إلى حال. فعلى هذا، هذا أمر قلبي، الإنسان قد يكون فيما يظهر لنا على حال أهل الكفر، على حال أهل النار، لكن ربما يجدد الله له، ربما يجدد الله له توبة لم يستطع أن يفصح عنها ويبينها، أو لم يتمكن ويموت على هذه التوبة. أليس هذا وارد؟ وما يدرينا أحوال العباد عند الله عز وجل، والعكس كذلك، قد يكون إنسان فيما يظهر لنا أنه من أخلص العباد، لكن ربما يحول الله حاله، والله عز وجل هو مقلب القلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا ينبغي المؤمن دائما أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته على الإيمان والإسلام إلى آخر لحظة. فالمهم يعني ينبغي أنه يعني نعتقد ونجزم أن مصائر العباد غيبية، فمن هنا هذا الشخص الذي ظهر صلاحه ربما آخر لحظة سبق عليه الكتاب فوقع في أمر يقتضي أن يكون من أهل النار، نحن لا ندري، ومات على هذه الحال دون أن ندري. أليس هذا محتمل؟ ما رأيكم؟ محتمل، ماذا محتمل؟ والأمر لله من قبل ومن بعد، ومصائر العباد بيد الله، إذن لا نتألى على الله، لكن نحسن الظن بالله ونحسن الظن بالمسلمين، ونرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو للمحسنين ولا نجزم. ولذلك من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الناس أو كثير من الناس إنهم يجزمون لبعض المعينين لأنهم من أهل الجنة، يجزمون لهم بالشهادة حتى وإن قتل في معركة مشروعة، لا تستطيع أن تجزم له الشهادة، لكن ترجو، تقول نرجو له الشهادة. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهد الناس، شهد الصحابة لأحد المقاتلين لأنه كذا وكذا من أهل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هو من أهل النار. يعني انقلبت الأمور انقلاب تام عما يتصورون، لأنه أبلى بلاء حسنا وجاهد جهادا عظيما وعمل فتك بالعدو فتكا يدل على ظاهره على أنه إن شاء الله مأجور أعظم الأجر وأنه من أعظم الشهداء، ومع ذلك فوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من أهل النار، لأنه غلب، تعلق قلبه بدنيا. فإذا الأمور المصائر بيد الله، فلا يجوز القطع لمعين، القطع الذي تقسم عليه، لأن مصائر العباد بيد الله، لكن مع ذلك نثق بوعد الله، نحسن الظن، نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين. نعم. السابعة. طيب، سابعا، الكفر الوارد ذكره في الألفاظ الشرعية قسمان: أكبر مخرج من الملة، وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحيانا بالكفر العملي. نعم، أكمل الثامنة. طيب، ثامنا، التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. نعم، أولا فيما يتعلق بأصل الكفر، الكفر حكم إلهي، حكم من الله عز وجل، ليس إلى العباد، هذا أولا. الأمر الثاني أن الكفر نوعان. النوع الأول الكفر الخالص، هذا ليس لنا في خيار ولا يجوز أن نخوض فيه، من لم يشهد الله إلا الله محمد رسول الله فهذا كفره متقرر بالكتاب والسنة، ليس للعباد في خيار، ولا يجوز أن يخوض الناس في مفردات هذه الأمور، بل الخوض بدعة وأثم عظيم في الدين، لأن هذا حكم الله الذي لا يتبدل ولا يتغير، وليس لنا فيه اجتهاد. النوع الثاني وهو اللي فيه الخطورة، هو الذي يخوض فيه الناس بشكل أدى إلى كثير من يعني الأهواء والبدع قديما وحديثا، وهو الكفر الذي دون كفر، الكفر الأصغر أو التكفير المسلم، فهذا هو الذي يكون فيه الخطورة. مع أننا نعلم أن في الشك في تكفير من كفرهم الله عز وجل من الكفار الخلص أيضا إثم عظيم، وربما يكون ردة أو كفر، لكن ومع ذلك قل من المسلمين من يقع في ذلك إلا في الآونة الأخيرة عندما كثرت الشبهات، ومع ذلك نعتبر هذا لا يزال من البدهيات عند عامة المسلمين. إذن الأمر الذي يحتاج لتقعيد هو النوع الثاني من الكفر، وهو ما يقع فيه المسلم من الكفريات، الكفر الذي يقع فيه المسلم. الكفر الذي يقع فيه المسلم طبعا أيضا نوعين: كفر مخرج وكفر لا يخرج، وهو الأكثر. وهذا يحتاج إلى أن أسرد قواعد بسرعة اغتناما للوقت، ويعني أرجو أن تعذروني في التفصيل، لأن التفصيل أحيانا في مثل هذه المسائل يؤدي إلى يعني الغموض أكثر، فعلى هذا فإني سأقتصر على التقعيد مع أمثلة خفيفة جدا. أولا، الكفر هو حكم الله عز وجل في العباد، يجب أن نعي ذلك جيدا، وعلى هذا فإن أي قول فيه بلا دليل بين من الله بدون برهان من الله عز وجل فهو قول خطير على صاحبه. الأمر الثاني أن التكفير ورد فيه الوعيد. كيف ورد الوعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني بذلك أن ولوج واقتحام الإنسان الناس بالتكفير خطر عليهم هم أنفسهم. بعض الناس يظن هذا واجب عليه، إنه ينظر في الخلق ماذا عملوا وفي الناس ماذا ارتكبوا من الأقوال والاعتقادات الكفرية فيحكم عليهم، والمواقف فيحكم عليهم، ويظن هذا واجبه، مع أن المسألة عكسية. واجبك أن تتورع. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت حذر، ويعني جعل الكفر حكم إلهي، إذا ما وقع على من تكفره وقع عليك، وكيف تجزم بأنه وقع على من تكفره؟ والأمر خطير. ثم يتبع هذا قاعدة أخرى، وهو أنه من أي تكفير العباد، تكفير الناس بأفعالهم، من اختصاص الراسخين في العلم، من اختصاص الراسخين في العلم. لماذا؟ لأنه خطير، من قضايا الدين الكبرى، ولأنه حكم على العباد أشبه بالحكم القضائي الذي لا يكون إلا من قاضي، تتوافر فيه شروط القضاء، بل هو أشد من ذلك، التكفير أشد من حكم القضاء، لأنه حكم بحكم الله على العباد، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا لعالم راسخ بالعلم مستوعب لشروط التكفير وضوابطه وموانعه، ويكون أيضا ممن عنده القدرة على التثبت وعنده القدرة على إقامة الحجة على الأفراد والجماعات والهيئات التي يكفرها الناس، وأن يتهيأ هذا إلا لندرة. وبعض الناس يظن التكفير في ذمته فيجازف ويبدأ يحكم على الخلق. إذن أيضا يتبع هذه القواعد قاعدة أخرى مهمة جدا، وهي أن أغلب ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال المسلمين بالكفر هو الكفر الذي لا يخرج من الملة، بل أقول يندر أن يكون مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الكفر التي تقع من المسلمين يندر أن يكون من الكفر المخرج. هذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف أشياء كثيرة بأن الكفر أقوال وأفعال وممارسات ومواقف، لكنها كلها إلا النادر والنادر لا حكم له كلها من الكفر الذي لا يخرج من الله. خذوا على سبيل المثال الطعن في الأجساد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر. النياحة على الميت سماه كفر. قتال المسلم سماه كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل الكفر مخرج من الملة؟ إتيان الكاهن كفر، قال سماه كفر. أشياء كثيرة من الأعمال سماها كفر، بل نفى الإيمان أحيانا، لا يؤمن من يفعل كذا، من لا يؤمن من لا يأمن جاره ضوائقه، من تشبه بغيرنا فليس منا، من تشبه بقوم فهو منه، من غشنا فليس منا. نصوص عظيمة كلها لو أخذنا بظاهرها كما يأخذ بعض المتعجلين المتهورين، لو أخذناها بظاهرها لأخرجنا الكثير من المسلمين من الملة، نسأل الله العافية. بل لا يكاد المسلم، هذا هو الذي يكفر نفسه، هو يقع في مكفرات لو أنه حاسب نفسه في مثل هذا القاعدة. إذن كثير من الكفر هو كبائر وليس كفر من المخرج من الملة. ثم أيضا من أجل أن نأخذ هذه القواعد بتسلسل، أيضا الأشياء التكفير له شروط ويقابلها الموانع. هذه الشروط حقيقة لو وعاها كثير من الذين وقعوا في غوائل التكفير نسأل الله العافية لأحجموا ولم اقتحموا هذا الباب الخطير، عليهم هم أنفسهم قبل الناس. ولذلك الذين اقتحموا هذا الباب الخطير باب التكفير بغير فقه ولا علم وما تورعوا أوقعوا أنفسهم قبل غيرهم في حرج شديد في الدين. بعضهم كثير منهم يستبيح قتل نفسه، كيف؟ لأنه حينما كفر الآخر بنى على هذا أحكاما في تعامله مع الآخر، أراد أن يتخلص من هذه الأحكام بأن يقتل نفسه لئلا يقع في غوائل التعامل ما يحدث من خصومه. إذن أعود وأقول شروط التكفير مهمة جدا، وهي شروط ثوابت عليها عمل السلف الصالح لا بد من حكمها في المعين. إذن عشان أدخل في شروط التكفير لا بد من مقدمة، وهي أن ما يعمله المسلمون أفرادا أو جماعات من الكفريات لا يجوز تكفير معين بها إلا بعد هذه الشروط. أعني أن كثيرا من المسلمين خاصة في الأصول الحديثة أفرادا أو جماعات أو هيئات أو تيارات أو أحزاب أو فرق أو دول يقعون في مكفرات، بعضها في ظاهره مخرج، بعضها من نواقض الدين من نواقض الإسلام. حينما يقع هؤلاء الناس أفراد أو جماعات أو إلى آخره يقعون في الكفر، هل يعني ذلك حتى لو وقعوا في ردة مثل المظاهرة مثل الولاء الذي هو نوع منه ردة إلى آخره، إذا وقع مسلم أو جماعة أو فرقة في هذه المكفرات هل نكفره بعينه بمجرد أن يقع في المكفر؟ بل أغلب من وقعوا في المكفرات قديما وحديثا لا يكفرون بعيانهم، وكان السلف الصالح طيلة التاريخ إلى يومنا هذا واجهوا مما وقع فيه المسلمون من أنواع الردة والكفر، القصد أنواع التي ظاهرها الردة والكفر، أشياء عظيمة كثيرة جدا، ومع ذلك يندر من السلف يندر تكفير الأعيان، يندر تكفير الأعيان، يندر قل يندر، التاريخ أمامكم وسلف السلف موجود. إذن ليس كل من وقع في مكفر يكفر بعينه حتى تطبق عليه الشروط. هذه الشروط بإيجاز، أولا ألا يكون من وقع في هذا المكفر مكره، والإكراه وارد. ألا يكون جاهل، والجاهل الجهل يصرف عن المسلم الكفر، وألا يكون متأول، التأول بأن يظن أن الدليل معه، يظن أن هذا حلال، يظن أن هذا جائز، التأول السائغ طبعا. أيضا أن نأمن وجود الالتباس، أن نأمن وجود الالتباس. الأمر الأخير لنعلم أن هذه الكفريات شعب، حتى نواقض الإسلام سواء سميناها 10 20 100 1000 5، نواقض الإسلام نفسها تتشعب، نفس نواقض الإسلام هي نفسها تتشعب، منها ما لا يخرج من ملة، بل منها ما هو من صغائر الذنوب وهو يدخل في مفهوم هذه الناقض. على سبيل المثال المظاهرة، مظاهرة المشركين ضد المسلمين، منها ما هو من صغائر الذنوب، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها ما هو كفر دون كفر، ومنها ما هو كفر مخرج من ملة. ولو وقع مسلم أو جماعة أو دولة في هذا النوع من الكفر المخرج فلا بد من تطبيق الشروط عليه. وأحوال الكراهة اليوم والجهل والتأول كثيرة في الأمة. فإذا أعود وأقول يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في أمر دينه وأمر المسلمين، وأن يحذر ويتورع عن أن يقع في تكفير المسلم، لأن ذلك يعود إليه بالضرر. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. ونترك الفرصة الآن لمن كان هناك أسئلة أو مداخلات. نعم، أحسن الله إليكم شيخ ناصر، جزاكم الله خيرا. ولعلي أبدأ بالاتصالات. معنا أقول عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أخي عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ ناصر. نعم تفضل. بل سمحت الشيخ، في العلماء يطلقون لفظ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وعندي عدة استفسارات عن المصطلحين هذه، ممكن؟ تفضل. نعم تفضل. السؤال الأول يا شيخ، هل بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان درجات؟ يعني أقصد هل الإنسان إذا مثلا شخص أطلق عليه أنه يملك الإيمان المطلق وشخص آخر عنده مطلق الإيمان، هل بينهما درجات في الإيمان؟ هذا سؤال. نعم. السؤال الثاني، ولاحظ الشيخ من تجربة عملية أن الارتقاء في درجات الإيمان ليست من السهولة بمكان، يعني تجربة شخصية وتجربة كثير من الزملاء فيهم خير والتزام، يعني من عبادات وصيام وحفظ الصلوات، نلاحظ أن الارتقاء في سلم الإيمان يعني أمر ليس من السهولة بمكان. وممكن ندلل على هذا في الآية التي في سورة الحجرات، قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا هذه نزلت في حق الصحابة، فهل ممكن الاستدلال بهذه الآية على التجربة العملية هذه؟ جزاكم الله وإياك. شكرا لك عبد الرحمن. طيب أحمد من أبها، السلام عليكم ورحمة الله. أخي أحمد. طيب لعلنا انقطع الاتصال يا شيخ. أبدأ بالإجابات يا شيخ ثم أعود إلى السؤال. طيب. سألت الشيخ عن التبرك وعن المقصود بالبركة والأمثلة، ثم أيضا سألت عن التبرك البدعي. وردت إجابات كثيرة، وكالمعتاد أبدأ بالخمس الإجابات الأولى في الورود ثم أعرض الأسماء. فطول من الإمارات تقول البركة هي النفع المتعدي من شيء إلى شيء، وهي هبة من الله عز وجل لمن يشاء. مثلت بالتبرك بالأزمنة، تقول كليلة القدر والأمكنة كالمسجد الحرام والأشياء كماء زمزم. حياة من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير يا شيخنا. الإجابة هي البركة هي ما يختص الله به خلقه بما يشاء منها، فلا تثبت إلا بدليل. تمثل البركة في الزمان بليلة القدر والمكان المساجد الثلاثة والأشياء ماء زمزم والأعمال، كل عمل صالح مبارك، والأشخاص ذوات الأنبياء وذات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هيا من السعودية أيضا يا شيخ تقول البدعة كل ما ليس له أصل في الشرع، والأمثلة الاحتفالات السنوية والاحتفال برأس السنة ودعوة أهل القبور. أم عمر من الولايات المتحدة تقول البركة هي كثرة الخير وزيادته، ومثلت على بركة الزمان بيوم عرفة وعلى المكان بالمساجد الثلاثة والأشياء بالسحور والأعمال، كل عمل صالح خالص النية لله عز وجل. وردت إجابات كثيرة، لعلي يعني أذكر الأسماء فقط من باب الاعتراف شيخ بمشاركاتهم وشاكرين لهم. أجابت الأخت سحر عياش من الأردن، وسميرة من المغرب، طالبة الجنان من السعودية، الطالب من السعودية، أم حذيفة من ليبيا، سعاد من السعودية، والنرجس أيضا من السعودية، فاطمة من مصر، حنان من السعودية، جهاد أحمد من البحرين، حمدة من السعودية، عبد الله من الإمارات، هيفاء التيناوي من السعودية، فاتن الجندل من السعودية، أيضا هويدة عفيفي من مصر، روت حسين من السعودية، أم جاسم من الإمارات، أسماء وهبون من المغرب، سميرة من المغرب، منى الفوال من مصر، أسماء سيف صالح من السعودية، فاتن الجندل من السعودية، وفاطمة من السعودية، أيضا عبد الله المرابط من المغرب، أم خولة من السعودية، وأخيرا ميثاء من الإمارات. ما شاء الله. تعليقهم الحل إجابات جيدة حقيقة متقنة وتدل على جدية واهتمام. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد وأن يوفقنا جميعا في الدين ويجعل عملنا خالصا لوجه الكريم. وردت في إحدى الأمثلة ورد في أحد الأمثلة عند إحدى الأخوات التي أجابت أنها جعلت دعوة أهل القبور يعني من أمثلة البدعية الأمثلة البدعية. نعم، إذا كان الدعوة تتضمن دعوة الله عز وجل عند القبور فهذا بدعي، أما دعوة أهل القبور من دون الله فهي شركي، فأرجو التنبه بذلك. أحسن الله عليكم الشيخ. طيب أخونا ياد من فلسطين معنا على تليفون الشيخ. أخو ياد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة تهل الله خاف في الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فمعلوم أن هذه الشعب منها ما تركه ينقض الإيمان ومتشهل. فما هي الأعمال التي تثبت لصاحبها الأعمال الإيمان؟ هل هي أعمال القلوب وحدها تكفي أم أن هناك أعمال من أعمال الجوارح ما يشترط توافره لإثبات الحكم طبعا غير الشهادتين والإقرار باللسان بحقائق الدين ظاهرا وإن لم يأتي بما يوافقها من أعمال الجوارح؟ ثم سؤال بالمنهجية في الدراسة الأكاديمية، هل هون بحفظ المتون التي ندرسها أم المراد فهم المادة التي ندرسها فقط؟ طيب تسمع الإجابة. أشكر اتصالك أخيات، شكرا لك. طيب أخونا أحمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالله العافية. الله يسلمك يا شيخ. بالنسبة لحديث أهل الشقاوة مشترون لأهل الشقاوة العمل أهل الشقاوة وأهل الطعام مشترون العمل أهل الطعام. نعم. ودي أنت تسر الحديث يا شيخ. السؤال الثاني، هل من لديهني بعض الشكوك في الإيمان والاعتقاد، هل يعني يدخل بمسألة النفاق أو أنه يكون منافق؟ جزاك الله خير يا شيخ. وياك السلام ورحمة الله شيخ. نعم. طيب بعد يبدأ بالإجابة شيخ إذا كان خير. نبدأ بالإجابة الأولى. الإجابة الأخرى. نعم. إيه. فأقول إنه الأخ نبدأ بآخر سؤال. مسألة الشكوك في الإيمان هذه يعني لابد إنه يفصل فيها. الشكوك التي تستقر في القلب هذه مرض يجب علاجه. لكن لا يعني إنه الإنسان خرج من الإيمان. الشكوك ابتلاء من الله عز وجل. فالشك العارض هذا دليل قوة الإيمان إذا اندفع بما عند الإنسان من إيمان. أقصد أنه الخواطر التي ترد، الشبهات العارضة التي بمجرد ما ترد الإنسان ينكرها، يعني تنكرها ينكرها قلبه، يجد النفور منها، يجد أن الإيمان قوي يدفعها، فهذه شكوك عارضة ما تضر. لكن أعود إلى ما قلت أنه الشك الذي يستقر يكون على شكل خواطر مستمرة أو أحيانا بوادر وسواس، فهذا في الحقيقة أمر يحتاج إلى علاج. ومع ذلك علاج يعني بالأسباب الشرعية، كثرة التفقه في الدين، حضور المجالس الذكر، كثرة تلاوة القرآن، الأوراد، مجالسة الصالحين. ومع ذلك أيضا إذا الأمر استمر ممكن أخذ الإنسان يأخذ علاج نفسي. أعود أقول يطمئن السائل مهما بلغت الشكوك إلا أنها لا تعني أن الإنسان يخرج من الإيمان أبدا إن شاء الله، بل يبقى إن شاء الله متفائل وربما يؤجر على مثل هذا الدفاع الذي دافع به عن نفسه وعن يقينه وإيمانه. أول السؤال يعني كأنه غامض. أول السؤال تذكرونه؟ ذكر الحديث لكن الشيخ كان الاتصال متذبذب. طيب نعود إلى سورة الأخ عبد الرحمن الشيخ. نعم. يسأل يقول الشيخ أنه يسمع بمصطلح الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. في الحقيقة مثل هذه الألفاظ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان من الألفاظ الفلسفية التي ما وراها طائل وما ورد بها الشرع، ولا أريد أن أشغل الأخوة المستمعين والمشاهدين بها لأن بينها عموم وخصوص، فيعني بعضها يتعلق بالعمل وبعضها يتعلق بالعمل والتصديق. فالإيمان المطلق أو مطلق الإيمان كله له لوازم وكله يلزم منه منها العمل، وعلى هذا فإن العمل لا ينفك من الإيمان. وأظن الأخ أيضا أجاب من خلال السؤال بما يدل على أنه فاهم قضية التداخل بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان وبين أيضا لوازم ذلك من الأعمال. فعلى هذا فإن الاتقاء كما ذكر في درجات الإيمان يقول أنه ليس سهلا. هو في الحقيقة سهل من جانب وصعب من جانب آخر. هو سهل من حيث أنه يتناسب مع ما فطر الله عليه الإنسان، ويتناسب مع التركيبة النفسية والعقلية والقلبية لبني آدم، بمعنى إن الإنسان إذا صدق وصدق قلبه لارتكاب الأعمال وجد ذلك سهل، لكن مع ذلك نظرا إلى أن القلب والنفس والعقل تعتريها الأهواء والشبهات يعني العوارض والموانع والقواطع وما أكثرها من وساوس الشيطان وجلساء السوء والبيئة والواقع الذي يدفع الإنسان إلى ما يضعف إيمانه، نعم هذه أمور تحتاج إلى جهاد. ففعلا ارتقاء في درجات الإيمان ليس سهلا. أيضا أحب أن أذكر السائل بحكمة أقرها السلف وهي ليست حديث، هي حكمة للحسن البصري، يقول الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس مجرد دعوة. إن ظهر العمل مصدقا للإيمان للدعوة فهنا الدعوة تكون صحيحة، وإلا تبقى مجرد دعوة. من هنا أيضا أنبه على دعوة كثير من الناس أنه إذا قيل له لما تفعل ولما لا تفعل، إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ضرب صدره بيده وقال التقوى ها هنا. هذه في الحقيقة مقولة خطيرة. دعوة أن التقوى ها هنا تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى تطبيق. الله عز وجل يحاسبك على العمل، فماذا عملت تجاه هذه الدعوة؟ وإلا فتبقى مجرد خدعة، إما أن يخدع بها الإنسان نفسه أو يخدعه الشيطان ويخدع الآخرين. نسأل الله العافية. نعم. السلام الله عليكم شيخ سعاد من السعودية. شيخ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متى يكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد ومتى يكونان مختلفان؟ يكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد إذا وجد في لفظ واحد. إذا جئنا بإطلاق الإسلام فإنه يعني الإيمان والإسلام في وقت واحد، وكذلك الإيمان إذا جاءت وحدها فإنها تعني الإسلام والإيمان في وقت واحد. أما إذا اقترنت اللفظتان في سياق واحد فكل واحدة لها معنى مع وجود المعنى المشترك كما ذكرت في أول الدرس. نعم. طيب الشيخ أخونا إياد من فلسطين اتصل ويسأل عن الحديث أمال القلوب. ها؟ أي نعم. ما وجه السؤال؟ يقول أن في الحديث الإيمان وضع 70 شعبة، يقول هل من هذه الأعمال أو من الأعمال ما ينقض الإيمان بالكلية؟ نعم نعم، منها خاصة ترك الصلاة. ترك الصلاة الإعراض عن الدين بالكلية ينقض بالكلية. أيضا الأعمال التي تؤدي التي فيها شرك، يعني نواقض الإسلام العملية، نواقض الإسلام العملية هي أعمال تخرج من الملة. وعلى هذا فإن الإسلام لابد أن يكون له حقيقة، كما أن الإيمان لابد أن يكون له حقيقة، الإسلام والإيمان لابد أن تكون لهما حقيقة، وقد تنقض هذه الحقيقة بعض الأعمال. وعلى هذا فإن الذين يزعمون أنه يتحقق الإيمان الكامل أو الإيمان بمفصل عن الأعمال هم الذين قالوا أنه ليس هناك من الأعمال ما يخرج من الملة، وهذا في الحقيقة مناقضة لقطعيات النصوص. فإن الأعمال الشركية إذا توافرت فيها الشروط على الشخص بأن وقع في شرك خالص فإنها تخرج وهي عمل، بل حتى الأقوال الشركية تخرج من الملة. وكذلك أحوال القلوب، فالقلوب وهي بين العبد وبين ربه مثل النفاق الخالص يخرج من الملة. فعلى هذا نعم أعود وأقول، لأن المسألة تثور عند كثير من الناس، هناك من يزعم أنه ليس هناك عمل يخرج من الملة، فهذا مقالة خطيرة، بل إن الكثير من بل كل الأعمال الشركية وأعمال الردة وما يناقض الإسلام، بل حتى الترك، يعني الترك أفعال الترك التي ليست مجرد فعل الشركيات والكفريات، الترك اللي هو الإعراض عن الدين بالكلية مخرج من الملة، ترك الصلاة بالكلية مخرج من الملة، وهكذا. أيضا الترك على سبيل الجحود لبعض الأعمال التي ربما لا تكون من أركان الإسلام، لكن من باب جحود أن تكون من الحق الذي ثبت بقطعية النصوص، هذا أيضا يخرج. نعم. بسم الله عليكم شيخ. نجاة تركستاني من السعودية شيخ تقول ما حكمه قول الحمد لله الذي بنعمته اهتدى الهادون وبعدله ظل الضالون، لأن هناك من قال لنا بأن هذا لا يجوز ولا يليق، لأن الله هدى الإنسان النجدين وإنما يعذبهم على اختيارهم الشر عدلا، من هذا شواهد كثيرة لعلها تقول في القدرية. الحمد لله الذي ممكن تقرأها. بنعمته اهتدى الهادون وبعدله ضل الضالون. لا حرج، هذا حق الحمد لله، يعني الله عز وجل برحمته وأحسن بنا وإن كان النعمة من الرحمة، يعني فيها ما فيهما قصدي الترادف فلا حرج. أنا أظن هذا الدعاء لا عيب فيه فيما يظهر لي. نعم. طيب شيخ، لا سؤال آخر، تقول ما حكم ما تقوم به بعض معلمات القرآن من تعليم الصغيرات القرآن وتحفظهن السورة بعمل بعض الحركات مثلا والسماء وما بناها تقوم بالإشارة إلى الأعلى والأرض وما تحاول تشير إلى الأسفل هكذا، وهل هذا وهل في هذا احترام وتعظيم للقرآن حيث أصبح يتلى وكأنه نشيد مصاحبا للحركات اليدوية؟ ولعل ورد قريب من هذا السؤال. نعم، الحقيقة هذا فيه تفصيل وفيه نظر أيضا في الجملة. فأولا في هذا الأسلوب نوع تحفظ شرعا، لكن ومع ذلك فإن كانت هذه الحركات عارضة بدون قصد من المعلمة، يعني تعودت بعض المعلمات وكذلك بعض المعلمين أنه يستعمل الحركات كوسيلة إضاحية دون أن يشعر لأنه يطبق أمر غيبي، فهذا الأمر إن شاء الله أرجو أن لا يكون، لكن إذا كان منهج لا يكون في حرج. لكن إذا كان هذا منهج، يعني أسلوب يعني يلتزم في تعليم القرآن، فأظن فيه خطورة، لأن الكثير من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن أمور غيبية. فعلى هذا إذا ما تعلق بالأمور الغيبية فعلى الأقل أرى أنه مشتبه والأولى ابتعاد عنه. إما إذا تعلقت الإشارة بأمر غيبي مثل الإشارة لأسماء الله عز وجل وصفاته بالإشارات المادية التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطير في الدين ويجب تجنبه، وكذلك أمور الغيب الأخرى أحوال القبر والبعث والحساب والجنة والنار لا يجوز تمثيلها بحركات أو بوسائل مادية ولا بصور. ومن هنا أنبه إلى ما يقع فيه كثير من الذين يستخدمون بعض وسائل الوعظ في التخويف من النار والوعيد الجنة أو التخويف بعض المعاصي باستعمال صور، تصور الجنة على هيئة معينة والنار على هيئة معينة أو عذاب القبر أو نعيم القبر. أنا أرى أن هذا أمر لا يجوز، بل يجب سده، لأنه باب فتنة يمثل الغيبيات على أمور محسوسة تنطبع في أذهان الأجيال فيقعون في أخطاء فادحة في الاعتقادات، وهذا ما وقعت فيه الأمم السابقة. الأمم السابقة مثلوا الملائكة بنساء جميلات، فتفهمت أجيال منهم أن الملائكة إناث. هذا جاء على سبيل مجرد وسائل إيضاح في بداية والله أعلم. كذلك مثلوا كثير من الغيبيات عندهم بأمثلة وصور فربطوا هذا بتقديس الغيبيات. فإذا الأمر خطير، وأرى أنه نبتعد عن مثل هذه الوسائل وخاصة في تعليم القرآن إلا ما يأتي من غير قصد في غير تمثيل الغيبيات، أرجو أن يكون عفو. نعم، أسأل الله عليكم شيخ ناصر، والآن لي أتيح الفرصة للإخوة إذا كان في سؤال. نعم تفضل يا شيخ. يا شيخ أحسن الله إليك، هل لنا نطلق الإيمان الكامل على شخص معين؟ يعني يقال هذا كامل الإيمان؟ إيه نعم، يقول هذا شخص كامل الإيمان. أحسنت. نعم، الكمال النسبي الذي عليه المخلوق يقال أنه مثلا بعض العباد هذا كامل الإيمان، الكمال النسبي الذي يتصف به البشر فلا لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن لا يكون على سبيل التزكية المطلقة، إنما على سبيل التفاؤل وعلى سبيل يعني المدح والثناء والترغيب، فيقال فلان ما شاء الله كامل الإيمان، على شرط أن لا نقصد به الكمال الذي عند الله عز وجل، إنما فيما يظهر لنا، أرجو أن لا يكون في ذلك حرج. نعم تبشر السلام. أحسن الله إليك، هل يحكم على الكافر الظاهر الكفر أنه خالد في النار بعد موته؟ وكذلك نعم طبعا، كذلك تارك الصلاة ممن يعتقد وجوبها ولكن تركها عمدا من غير عذر شرعي، هل يعتبر هذا الفعل كفر حتى يخرج من الإيمان؟ نعم، أما الكافر المعين فلا يجوز أن نجزم بمصير، الحكم العام لا بد منه، من لم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل النار، مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح قطعيات النصوص، هذا حكم عام ويدخل فيه الأفراد. لكن أولا يجب أن نفهم أننا لسنا متعبدين بالحكم على الأعيان إذا ماتوا، حتى الكافر، يعني لسنا متعبدين بأن نتتبع فلان بن فلان الذي مات على الكفر الخالص نتتبعه ونظهر عليه نظهر تجاهه اعتقاد معين، إلا الحكم العام. الحكم العام هذا ليس لنا، هو إلى الله عز وجل. فإذا المعين في الحقيقة أرى أن المسلم يجب أن يتورع من الجزم بحاله حتى وإن كان كافر خالص. لماذا؟ لأنه يشمله الحديث، لأنه قد يكون أسلم في آخر لحظة ولم يتبين لنا حال إسلامه، أليس هذا وارد؟ إذا ماذا وارد؟ لماذا نتألى على الله ونحكم بمصائر غيبية؟ وهذا لا يدخل في معارضة حكم الله القاطع في الخلود بالنار لمن لم يكن مسلما، لا ما يتعارض، لأننا نحكم عليه الحكم العام، أما الحكم المعين فلأننا لا ندري عن مصير الذي الله عز وجل توفاه عليه. نعم. حسن الله عليكم الشيخ. أخونا عبد الفتاح من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ حسن الله عليكم، ذكرتم عدم جواز الحكم على الناس بالتعيين بدخول الجنة أو النار لأن ذلك حكم الله وحده، وأيضا لا يجوز تكفير مسلم أيا كان بدون دليل من الله، فما هي كفارة من يقع في هذا الخطأ وجزاكم الله كل خير؟ إلا من تاب، الله عز وجل جعل التوبة تجب ما قبلها، بل التائب بصدق يبدل الله سيئات الحسنات فيتوب الله عز وجل توبة صادقة. وإذا كان حكم على معينين أحياء يستطيع أن يستحلهم فيجب أن يستحله، وإلا فيدعو لهم، ولو أمكن إذا كان ممن ابتلي بالحكم العام على الخلق أن يصدر بيانا في ذلك، وسائل البيان الآن مفورة، يصدر بيانا في ذلك فيقول: أرجو كل من وقع في حقه مني شيء أن يعفو عني وأن يسامحني. فالحمد لله اليوم وسائل البراءة من هذه المواقف الشنيعة متوفرة، فليبذل جهده ولا يكلف الله نفسا على إلا وسعها، من لم يستطع أن يصل إليه يكفي أن يتوب فيما بينه وبين ربه، والله يتولى ما بينه وبين العباد. نعم. طيب شيخ، ابن الإسلام من الكويت يقول: شيخ، هل المقصود عندما نقول أن لا نلزم لأحد أنه من أهل النار، هل هذا وهو حي أو حتى بعد موته؟ فلو مات النصراني أو اليهودي لا نقول أنه من أهل النار؟ هل من لم يكن يشهد لله محمد رسول الله ومات على ذلك فهو من أهل النار جزما؟ نعم. هذا حكم عام. أن المعين فما قلته قبل قليل هو الجواب، المعين لا لأننا نشك في أن الكافر من أهل النار، لكن لا نحكم عليه بعينه باسمه لأن لا ندري على أي حال مات، فالاستثناء ليس لأنه كافر، إنما الاستثناء لأننا لا ندري عن مصيره الذي لا يعلمه إلا الله. فأرجو أن يكون هذا لا ينسحب على الحكم العام. الحكم العام نعم. أول السؤال نعم شيخ. أول السؤال مهم، نسيته. أول السؤال نفسه. طيب لعلي أعود له الشيخ. نعم. طيب يقول: هل المقصود أن لا نجزم لأحد أنه من أهل النار، هل هذا وهو حي أو حتى بعد موته؟ طبعا الحي قبل أن يموت لا يتأتى أن نجزم له بالنار، لماذا؟ لأنه قد يتوب توبة يعلنها أصلا، هذا لا تتوجه إليها أصلا الأحكام إلا على حاله، تتوجه على حاله التي هو عليها، يقال إن بقي على حاله إن بقي على ما هو عليه فهو من أهل النار استثناء، لكن هل تدري؟ ربما يتوب. كم الذين الآن يعني يدخلون الدين، يدخلون أفواجا ولله الحمد على مستوى يعني العالم كله، أفواج يعدون أحيانا باليوم الواحد بالألاف في بعض الظروف والمناسبات، خاصة عند الحوادث وعند المناسبات الإسلامية التي يكون فيها لفت نظر للإسلام. فإذا هؤلاء كانوا على الشرك والكفر ثم تابوا، فالأحياء لا يتأتى الحكم إلا على حالهم التي عليها، مصائرهم في الآخرة كذلك، كيف تستطيع أن تحكم بحكم على شخص وهو لم يمت؟ نعم.